راجع. ما شاء الله فدوى روح لك لخادم الحسين الشاعر علي الخفاجي. الله وصى بهالخدا واحنا باقين، الله وصى بهالخدا واحنا باقين، حتى لو يخلص عمر نخدم حسين، حتى لو يخلص عمر نخدم حسين. سيدي للموت صح وياك ماشين، سيدي للموت صح ما تمر بين الليالي، تمضي السنين تمضي السنين. حسين سلطاني ملك خلاني، هلا حسين سلطاني ملك خلاني، هلا يا دنيا يصبح جوابي شنو يمن كتابي، يا دنيا نادر نادر نادر نادر الله. يلي تلومون عليهم تبكي العيون تبكي العيون، ماكو مثل حسين عندكم لا تموتون، ماكو مثل حسين عندكم لا تموتون. سمعوهم ماكو مثل حسين عندكم لا تموتون. ليش ما سمعك هالليلة؟ ماكو مثل حسين عندكم لا تموتون. عليك زينب لو قلت لك والله بتراب المقدس ما تمرون، والله بتراب المقدس ما تمرون. مثل حر جنود عنده عابس وجود، مثل حر جنود عنده عابس وجود. ايه صرخة ثورية على وهابية، ها ضبها ضبها يا دنيا ضد الإرهابي يمن تكتابي، يا دنيا نادر نادر نادر تلومون عليا تبكي العيون، يل تلومون عليا تبكي العيون، ماكو مثل حسين عندكم لا تموتون، ماكو مثل حسين بعد عليك الحسين. اي والله بتراب المقدس ما تمرون، والله بتراب شباب شباب عليك الحسين، عليك المهدي. مثل حر جنود عنده عابس وجود، مثل حر جنود عند عابس وجود. صرخة ثورية على الوهابية، صرخة ثورية على الوهابية، صرخة ثورية على الوهابية. ما سمعت هلا الوهاب. يا دنيا ضد الإرهابي يمن تكتابي، يا دنيا ناذر ناذر ناذر رسمي تكتابي. احنا جننا هوا تعرف الناس، احنا جننا هوا تعرف الناس، والله ما نخلف عهد قطع الأنفاس والله ما نخلف عهد قطع الأنفاس رافضة ويبقى علمنا بيت عباس رافضة ويبقى علمنا لا أمية ولا يزيد ولا نطخ راس لا أمية ولا يزيد ولا نطخ راس جو جو لا أمية ولا يزيد ولا نطخ راس حبنا مو كافي لما نوافي هلا حبنا مو كافي لما نوافي يا أمشي لأحبابي يمن كتابي يد ناذر ناذر ناذر حسيني للأبد هذا لطمنا اليوم الحساب فدوة فدوة فدوة خادم خادم احنا جننا هواك وتعرف الناس تعرف الناس والله ما نخلف عهد قطع الأنفاس والله ما نخلف عهد قطع الأنفاس رافضة ويبقى علمنا بعيد رافضة ويبقى علمنا بعيد لا أمية ولا يزيد ولا نطخ راس لا أمية حبنا مو كافي لما نوافي هلا حبنا مو كافي لما نوافي يا دنيا امشي لاحبابي يمن كتابي يا دنيا ناظر ناظر صيح ناظر للأبد هذا لطم يوم الحساب يوم الحساب للأبد هذا لطمنا اليوم الحساب رافضة والعيون زينب نرخص رقاب رافضة والعيون زينب نرخص رقاب وبعد رجعت أحفاد آل أمية بنفس الألقاب رجعت أحفاد آل أمية صحنا صيحة حيدرية بوجه الإرهاب صحنا صيحة ضبها ضبها ضبها حيدر هلا هلا هذا موقفنا للي يخالفنا هذا موقفنا للي يخالفنا يا دنيا علي محرابي يمن كتابي يا دنيا ناذر ناذر ناذر يا دنيا ناظر سنيني خدمة حسيني يا دنيا ساعة حسابي بيمنة كتابي يا دنيا احكي ناظر جوابك جوابك ناظر سنيني جواب جواب نادر سنيني خدمة حسيني يا دنيا ساعة حساب هذا صوت من الضماير للزمن ساح حسين ما عاف المدينة يريد الإصلاح حسين ما عاف المدينة يريد الإصلاح كل عصر عند نشامة تضحي الأرواح كل عصر عند نشام ضحي الأرواح ما يهابون المناية ودمهم سلاح، ما يهابون المناية شيعي تجنوده تحرس حدوده، شيعي تجنوده تحرس حدوده. يا دنيا أصل البابي يملت كتابي، يا دنيا صوتك نادر ساعة حسابي. ضبها ضبها نادر اسميني خدمة حسين يا دنيا على فدوة عمري حبيبي حسيني زينبي علوي الكرامة بيوم عاشور والزمان على النواصب لابد يدور. احنا ويا حسين صحنا بدم الحور، احنا ويا حسين لو الف حجاج يوقف نوصل نزور، لو الف حجاج ما يمنعونه لو يذبحونه. هلا صيح صيح أعلى معاد ما يمل يا دنيا حاسب حسابي بيمل كتابي، يا دنيا نادر سنيني نادر سنيني خدمة حسيني يا دنيا ساعة حسابي. حسين علمنا الكرامة بيوم عاشور، حسين علمنا الكرامة يوم عاشور والزمان على النواصب لابد يدور لابد يدور. ما شاء الله حسين علمنا الكرام بيوم عاشور والزمان على النواصب لابد يدور. احنا ويا حسين صحنا بدم الحور، احنا ويا حسين صح دم الحور. لو الف حجاج يوقف نوصل نزور، ما يمنعونه لو يذبحونه. ضبها ما يمنعونه حسين حسين حسين حسين.